وإن تكن القضية سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء، هذا سور كلي سالب من الإنسان بحجر، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، صادقة أو لا؟ غير صادقة، أولى صادقة، هذه ليست بصادقة. والعكس الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، سالبة كلية. هذا ما يتعلق بأحكام القضايا من حيث التناقض، من حيث التناقض. هو واضح بين، إذا عرفت التعريف حينئذ تفرع عليه ما تحته. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستوي. هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بالقضايا. العكس المستوي في اللغة تبديل والقلب، تبديل والقلب. فيما سبق في التناقض قلت انتبه لمسألة الموضوع يبقى موضوعا في محله في العكس، في التناقض أو في النقيض، والمحمول يبقى في محله. العكس هنا لا، عندنا تبديل قلب، يعني يصير المحمول موضوع والموضوع محمول كما سيأتي. إذن العكس في اللغة التبديل والقلب، تبديل والقلب. والاصطلاح أو صلاحا ما ذكره الناظم بقوله: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. هذا التعريف، العكس قلب، يعني العكس المستوي نقيده بالترجمة، نقيده بالترجمة، أي المساوي للأصل، لأن العكس المستوي يقال له عكس مستقيم لاستواء طرفيه واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض، من التبديل بالنقيض. وصلاحا قال هنا: العكس قلب، قلب أي تبديل، المعنى اللغوي موجود. إذن العكس المراد به العكس المستوي أي المساوي للأصل. ما تعريفه؟ قال: قلب أي تبديل، جزئي القضية، قلب جزئي أي طرفي القضية. ما هما طرفا القضية؟ الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول هما جزء القضية. هذا إذا جعلنا العكس خاصا بالحمليات، وإذا جعلنا كذلك يدخل فيه الشرطيات المتصلة، حينئذ يجعل التالي مقدما والمقدم تالي. جزئي القضية الحملية، الموضوع والمحمول، بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية. وإذا عممنا الناظم لا يرى التعميم، يرى العكس المستوي خاص بالحمليات فقط، حينئذ يختص قوله جزئي القضية بالموضوع والمحمول. وعلى الصحيح أن الشرطية المتصلة كذلك يدخلها العكس المستوي، حينئذ جزئي القضية يدخل فيه المقدم والتالي، بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في شرطية متصلة. حالة كونه، يعني هذا القلب، حالة كونه مع بقاء الصدق، مع بقاء الصدق. ما هو الصدق؟ موافقة الواقع، يعني لا تكذب، تكون صادقة، بخلاف النقيض. هنا لابد أن نأتي بالنقيض ويكون مخالفا له. إن كان الأصل الذي جئنا بنقيضه صادقا لزم أن يكون النقيض كاذبا، وإذا كان كاذبا لزم أن يكون صادقا. أما هنا في العكس المستوي تقلب جزء القضية بشرط أن تصدق في الفرع العكس كما صدقت في الأصل، فاشتراط الصدق فيهما معا هذا لازم، مع بقاء الصدق. والمراد بالصدق هنا موافقة الواقع، يعني في العكس، الصدق هنا يكون في العكس، مع بقاء الصدق أي في العكس، أي إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، فخرج به إذا لم يبقى الصدق. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، يأتي بالعكس، اقلب، جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم، يعني الكل يبقى كما هو، كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، الأصل صادق والثاني العكس ليس بصادق، إذن هذا لا يسمى عكسا مستويا، لماذا؟ لانتفاء الصدق في العكس. الأصل صادق، كل إنسان حيوان هذا صادق، ما عكسه يقلب كل حيوان إنسان كذبا، إذن ليس بعكس. لماذا؟ لانتفاء الصدق. وشرط العكس المستوي أن يكون صادقا، عكسه يكون صادقا مع بقاء الصدق، يعني فيه في العكس. إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، ولا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، قد يكون الأصل كاذبا ويصدق العكس. مثل ماذا؟ كل حيوان إنسان، هذا كاذب مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان. والكيفية يعني ومع بقاء الكيفية. ما المراد بالكيفية؟ كيفية هذا نسبة، مصدر صناعي، لكيف، مصدر صناعي لكيف، والكيف كما سبق المراد به السلب والإيجاب. إذن مع بقاء الصدق أن يكون عكسه صادقا، ومع بقاء الكيف السلب في العكس كما هو الشأن في الأصل، السلب في الإيجاب كما هو الشأن فيه في الأصل. إذن ليس عندنا تغيير وتبديل للكيفية. وبقاء الكيفية، وبقاء الكيفية التي كانت في الأصل، فإن كان الأصل موجبا فالعكس كذلك موجب، وإن كان سالبا فسالب. خرج به ما إذا لم يبقى أو تبقى الكيفية، كان تقول في عكس بعض الإنسان حيوان ليس بعض الحيوان بإنسان، هذا لا يسمى عكسا. لماذا؟ لعدم بقاء الكيفية. بعض الإنسان حيوان هذه كاذبة، ليس بعض الحيوان بإنسان هذه صادقة. قال والكم، هذا الشرط الثالث، يعني مع بقاء الكم. ما المراد بالكم؟ قلنا عندنا كيف وعندنا كم، كمية. كم المراد به الكلية والجزئية، يعني إذا كان الأصل كلية فالعكس كلية، إن كان الأصل جزئية فالعكس جزئية لا يختلف، هذا المراد به بالكم مع بقاء الكم. أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، فالعكس جزئي. والكم، والكم أي بقاء، بقاء الكم. لكن استثنى من الكم قضية وهي الموجبة الكلية، الموجبة الكلية، كأنه قال وما بقاء الكم، أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فجزئي. وخرج بقوله إلا، هذا استثناء، الموجبة الأصل بالتاء، موجبتا، موجبتا، لكن حذفه للضرورة وترخيما، إلا الموجبة الكلية، فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، تنعكس جزئية. إذن الأصل في العكس بقاء الكم، ويستثنى الموجبة الكلية أو الكلية الموجبة، حينئذ عكسها ما هو؟ تنعكس جزئية. ولذلك قال فعوضها، أي المناطق الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة، ما عكسها؟ بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. لماذا؟ لأن لو قلنا كل الحيوان إنسان أو كل حيوان إنسان صدقت أو كذبت؟ كل حيوان إنسان كذبت، ونحن نشترط في العكس المستوي أن يكون العكس صادقا كأصله، حينئذ لا يصح أن يكون العكس في القضية الكلية الموجبة كلية موجبة. لماذا؟ لأن لو كانت كذلك لكذبت، فإذا قلت كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان كذب، لم تصدق، حينئذ يكون العكس عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة، جزئية موجبة، فتقول بعض الحيوان إنسان. هنا لم يبقى الكم، تغير، هذا استثناء في هذه القضية. كذلك في الشرطية يقال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذا صحيح. إذا عكست الأصل أن تقول كلما كان هذا حيوانا كان إنسانا كذبت، لكن تأتي به سور جزئي فتقول قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسان، قد يكون هذا في الشرطيات المتصلة وهو يعتبر سورا جزئية، قد يكون يعني بعض، قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، كأنه قال بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. ولا يصح في عكس هاتين القضيتين أن تكون كليتين. إذن يستثنى من الكم العصر بقاؤه في العكس إلا في الكلية الموجبة، فتأتي في العكس المستوي لها بالموجبة الجزئية، بالموجبة الجزئية. ثم قال: والعكس أي المستوي لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصر. كأنه قال لك العكس يدخل كل القضايا السابقة الثمانية: جزئية، كلية، ثم مسورة بسور كلي، مسورة بسور جزئي، هذه أربعة، كل منهما سالب أو موجب، هذه ثمانية. الأصل في العكس أنه يدخل جميع تلك القضايا إلا ما استثناه. والعكس هنا أل العهد الذهني والمعهود المستوي. والعكس أي المستوي لازم لغير ما وجد، يعني لازم لكل قضية ثم محذوف وغير هذا نعت له، لغير يعني لكل قضية من القضايا الثمانية، فهي إذن إلى الثمانية أيبة سابق، لغير ما وجد، لغير ما أي قضية التي وجد به، ضمير يعود لما، والباء هنا بمعنى فيه، اجتماع الخستين يعني إلا نوعا واحدا لا يدخله العكس والبتة، وهو ما اجتمع فيه الخستان. والمراد بالخسة السلب والجزئية، لا شك أن الكلية أكمل من الجزئية، والجزئي خسيس بالنسبة للكل، وكذلك السلب أنقص من الإيجاب، فالإيجاب الذي هو الإثبات كمال، والسلب هذا نقص. إذا اجتمع في القضية هاتان الخستان الجزئية والسلب، حينئذ لا عكس لها، لا عكس لها. إذن كل القضايا الأصل فيها أنه يأتي منها العكس إلا هذا النوع، وهي السالبة الجزئية لاجتماع الخستين. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين، به اجتماع، به يعني فيه، والضمير هنا يعود لما، قضية، لغير ما، لغير قضية وجد فيها، ضمير يعود إلى ما، قضية هذا مؤنث، وما مذكر، أعاد الضمير باعتبار لفظ ما، وهذا جائز. حصل اجتماع الخستين وهما السلب والجزئي. إذن بعض الحيوان ليس بإنسان، ما عكسها؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، ما عكسها؟ ليس لها عكس. نعم هكذا تجي، ليس لها عكس. لماذا؟ لاجتماع الخستين. بعض هذا سور جزئي ليس بإنسان، هذا سلب، إذن اجتمع فيه الخستان فلا عكس لها، فلا عكس لها. فاقتصد، هذا تكملة، يعني توسط في الأمور، توسط في الأمور. ومثلها المهملة السلبية، يعني في قوتها، سبق أن المهملة في قوة الجزئية، المهملة الموجبة في قوة الجزئية الموجبة، والمهملة السالبة في قوة ماذا؟ الجزئية السالبة. حينئذ يلحق بما اجتمع فيه الخستان وهو الجزئية السالبة المهملة السالبة، لأنها في قوتها. ولذلك قال: ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها المهملة السلبية. المهملة نوعان: سلبية، موجبة، وكل منهما في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. فالمهملة الموجبة في قوة الجزئية الموجبة، والمهملة السالبة في قوة الجزئية السالبة. ومثلها، الضمير هنا يعود لما نظرا لمعناها، مثلها ما وجد، ما مثلها يعود إلى ما سابقة. ومثلها المهملة أي القضية المهملة، وهي التي لم تسور بسور جزئي أو كلي، ثم هي نوعان موجبة وسالبة. قال: السالبة احترازا من الموجبة. لماذا؟ قال: لأنها في قوة الجزئية، لأنها، هذا تعليل. لماذا المهملة السلبية لم يأتي منها العكس أو لا عكس لها؟ لأنها في قوة الجزئية، والجزئية السالبة لا عكس لها، فكذلك ما كان في قوتها وهو المهملة السالبة. الحيوان ليس بإنسان، هذا صادق، ولا يصدق عكسه وهو الإنسان ليس بحيوان. ها، الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة سالبة. الحيوان هذا الموضوع وهو كلي وليست مسورة فهي مهملة ليس بإنسان فهي سالبة. إذن هذه في قوة ماذا؟ في قوة الجزئية السالبة. لو أردنا العكس لقلنا ماذا؟ الإنسان ليس بحيوان، كذبت. ويشترط في العكس المستوي أن يكون العكس صادقا، إذن لا عكس لها، إذ لو كان لها عكس لكذبت. حينئذ تخلف الشرط الذي ذكره سابقا مع بقاء الصدق، لابد أن يكون الصدق باقيا في العكس المستوي. ثم قال: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. قبل ذلك نقول القضايا كما سبق أربعة أنواع، تلخيص القضايا كلها: شخصية وكلية وجزئية ومهملة. شخصية وكلية وجزئية ومهملة، أربعة أنواع، وهي موجبات أو سوالب، إما موجبة وإما سالبة. صارت كم؟ أربعة في اثنين بثمانية. الموجبات الأربع من الشخصية والكلية والجزئية والمهملة تنعكس إلى موجبة جزئية، تنعكس إلى موجبة جزئية، والأمثلة تجدونها. فقولك مثلا زيد حيوان، ما نوعها؟ زيد الحيوان، هذه شخصية موجبة، شخصية موجبة. عكسه بعض الحيوان زيد، بعض الحيوان زيد، صادق أو لا؟ نعم صادق. وقولك كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة، أو بعض الإنسان حيوان، هذه جزئية موجبة، أو الإنسان حيوان، هذه مهملة. عكس هذه الثلاث: بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. إذن الضابط والأصل تقول الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية، هذا تجعله معك ضابطا. حينئذ إذا تخلف فأنت مخطئ، أخطأت في التقديم والتأخير أو شيء من ذلك. الموجبات الأربع الشخصية والكلية والجزئية والمهملة تنعكس إلى موجبة جزئية، موجبة جزئية، هذه أربعة. والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، سوالب من الأربع لا ينعكس منها إلا الكلية. نحو: لا شيء من الإنسان بحجر، عكسه عكسها كنفسها، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها كنفسها، لا شيء من الحجر بإنسان. والشخصية نحو: ليس زيد بحجر، سالب الشخصية، ليس زيد بحجر، عكسها ماذا؟ كلية. نحو ماذا؟ لا شيء من الحجر بزيد، لا شيء من الحجر بزيد. وهذا إذا كان محمولها كلية، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، يعني الشخصية، الشخصية السالبة ينظر في المحمول، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. إن كان كليا حينئذ عكسها كلية، هذه شخصية السالبة، مثل ماذا؟ ليس زيد بحجر، ليس زيد بحجر، حجر هذا كلي مفهم اشتراك وهو محمول، والقضية هنا شخصية، حينئذ عكسها يكون كليا، لا شيء من الحجر بزيد. وأما إذا لم يكن المحمول كليا بأن كان جزئيا، ليس زيد قائما، حينئذ عكسها ماذا؟ زيد قائم كنفسها، عكسها كنفسها. وهذا إذا كان محمولها كليا، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. ليس زيد بعمر، إذا عمر ليس بزيد، نعم قدم أخ، أنا لم أقدم فيما سبق. ليس زيد بعمر، هذا عكسها ماذا؟ عمر ليس بزيد، عمر ليس بزيد. إذن الشخصية الموجبة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، وأما إذا كانت كل، إذا كان محمولها كليا حينئذ تنعكس إلى كلية، والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، إلا الكلية. ثم قال الناظم هنا: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. هذا كما ذكرنا أن الناظم يرى أن العكس إنما يدخل الحمليات فقط، وهو قول لبعضهم، والمشهور أنها شرطيات المتصلة على جهة الخصوص دون المنفصلة كذلك يدخلها العكس، حينئذ تجعل المقدم تاليا والتالي مقدما.